الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا من ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شئت من شيء بعد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا رد لأمرك ولا معقب لحكمك. يا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على تمام الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان، واجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تباعا لسلسلة ميثاق الأسرة في الإسلام، حقوق وواجبات، كنا نتكلم عن صفات الزوجة الصالحة في الخطب الماضية، وكذلك من قبلها عن صفات الزوج الصالح. واليوم حتى لا يظن البعض أن الحياة الزوجية لا بد أن تكون خالية من المشاكل ومن الخلافات، فاليوم نصحح مفهوما إذا كان هناك خللا في الحياة الزوجية، فأين الخلل؟ وما هو دوري كزوج أو كزوجة؟ كثير من الناس يظن أن هذه امرأة صالحة، وأنها معصومة من الخطأ، وأنه هو الآمر والناهج، هو الدكتاتور في البيت، يخرج من البيت كيفما شاء، ولا تخرج المرأة إلا متى شاء، متى شاء هو. إذا كلمته الزوجة لا يسمع لها كلاما، وإذا كلمها يجبرها على السماع. حتى يضيق الأمر بها ذرعا، وتصل الحياة الزوجية بينهما إلى طريق المسدود، إلى طريق المسدود. أقول أيها الأحبة الكرام أن الحياة الزوجية، من أراد زوجة هو يلتمس صفات الزوجة الصالحة التي حددها النبي والتي نعلمها جميعا، ولكن ليس معنى هذا أنه سيأخذ إنسان ملاك معصومة من الخطأ، وكذلك الزوجة ليس معنى هذا أنها ستأخذ رجلا ملاك معصوم من الخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا لائحة طويلة عريضة أمام عيوننا كلنا، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقال بعض الحكماء: من أراد أخا بلا عيب فلن يجد أخا له، فلن يجد أخا له، لازم تلاقي بعض العيوب وبعض المشاكل ربما تقع في زوجة من أصحاب الأمراض المجتمعية، فيها صفات كثيرة جميلة، لكن فيها صفة غير محمودة بالنسبة لك. ولذلك إذا عرفنا الصفة دي يبقى من البداية بلاش. قال أحد حكماء العرب: لا تتزوجوا من النساء ست، مش واحد ست، يعني ست نوعيات من النساء، لا تتزوجوا من النساء ست، الأنانة التي دائما تئن وتشتكي، البراقة، البراقة التي إذا خرجت كانت ملاكا وإذا كانت في بيتها ما اهتمت بنفسها حتى صارت قردة في البيت. البراقة تحب أن تلفت أنظار الناس إليها، إذا خرجت كل اللي على الحبل وكل اللي في البيت واللي على الوجه ومش عارف كل كلام الفرق كله تستعمله، ولكن في البيت نسيت الحقوق الزوجية. الحداقة التي دائما تنظر إلى كل شيء وتتمنى يكون عندها في بيتها، والإنسان حدود مستطاعة. الحنانة التي تحن إلى ماضيها سواء كانت مع زوج أول أو مع صاحب قتل زوجها. الشداقة كثيرة الكلام. المنانة اللي دايما تمن على زوجها بأي موقف جميل هي عملته. ممكن نلاقي الصفات دي، ممكن نلاقي الصفات دي، لكن ليس معنى هذا انك انت تنسى لها كل اللي عملته وتنسى لها كل المعروف وتنسى لها كل المواقف الجميلة نظير موقف واحد فيها. هذا كلام مش مزبوط. إذا أبكتك يوما فتذكر أنها أضحكتك كثيرا، وإذا أغضبتك يوما فتذكر أنها أرضتك كثيرا. ونفس الكلام مع الزوج، إذا الزوج أغضبك يوم من الأيام في كثير من المواقف أرضاك، إذا الزوج ضحكك أبكاك في يوم من الأيام كثير من المواقف أضحكك الزوج. لازم كل واحد فينا يلتمس عذرا للآخر، لازم كل واحد فينا يبحث أين الخلل، المشكلة فين؟ إذا حصلت المشكلة في البيت فين المشكلة؟ أين الخلل؟ أنا أصف لكم الخلل في نقاط سريعة وعديدة. الخلل الأول في أي مشكلة تحدث في أي بيت من بيوتنا ضعف ارتباطنا بالله رب العالمين، ضعف ارتباطنا بالله سبحانه وتعالى. هذا الخلل رقم واحد، لأنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة صادقة. وقلت لكم فيما سبق أن الرجل قال كنت أرى أثر معصيتي في خلق زوجتي وفي عثرة دبتي. الخلل الأول في ارتباطنا بالله سبحانه وتعالى. أي مصيبة، أي مشكلة، أي فراق بيني وبين زوجتي، أي خلل في التربية في البيت، أي عدم سمع وطاعة في البيت، يبقى لازم نعمل حسابنا. ما في سمع وطاعة لك في البيت معناته أن ما في سمع وطاعة لك مع رب العالمين، معناته في تقصير في حقك في البيت معناته أن أنت معك تقصير مع رب العالمين في حق رب العالمين، معناته أن في إمساك وبخل عليك في البيت معناته أن أنت أمسكت عن عباد رب العالمين عز وجل. الجزاء من جنس العمل، للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. أول حاجة ضعف ارتباطنا بالله رب العالمين، ضعف ارتباطنا بالله. ثاني حاجة يا إخواننا، الله سبحانه وتعالى جمع السكن بين المرأة وبين الليل. شوفوا، وجعلنا الليل سكنا ولهما سكن في الليل والنهار. ثم يقول عن المرأة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لتسكنوا إليها. معناته إن الليل سكن والمرأة سكن، وإذا جمع الإنسان بين السكن وبين المرأة عاش في حياة كلها سكينة وهدوء. وهذا من هذه المشكلة بتاعتنا يا إخوة. المشكلة بتاعتنا إن كثير من الرجال يسهروا برا في الخارج، ويأخذ الليل معاشا، ويأخذ الليل معاشا، ويأخذ النهار لباسا، نكس الفطرة بتاعت ربنا في الآيات، ويسهر. يا ريت بيسهر في حاجة محمودة، يا ريت بيسهر في شيء مقبول ولا في منفعة بالنسبة للأسرة ولا للبيت، لكنه يسهر. إما أن يسهر مع أصحابه، وإما أن يسهر في ليالي حمراء بالنسبة له هو طبعا، لكن هي في الحقيقة أنها ليالي سوداء، لأنها ستدخله جهنم، وجهنم سوداء على من يدخلها، جهنم سوداء على من يدخلها. هذا إنسان يسهر هذه الليالي في معصية الله سبحانه وتعالى، ثم يأتي في آخر الليل إلى زوجته التي تنتظره ليلا طويلا، هي تنتظر غروب الشمس حتى تشعر بالسكينة بين أحضان زوجها، حتى تشعر بالسكينة والهدوء بين زوج تألفه ويألفها، حتى تفضي إلى زوجها ويفضي إليها زوجها، حتى تستشعر أن هناك زوج يشاركها الحياة ولو في قسط من الليل والنهار. لكن أسفا شديدا يسهر طوال الليل وينام طوال النهار. طوال النهار المرأة في معاشها على أولادها وعلى غيرها، وهو ينام في السرير، ثم العكس تماما يذهب بالليل فيخرج في الخارج. اسمعوا إلى هذا الأمر أيها الأحبة الكرام. جاءت خولة بنت خويلد أخت السيدة خديجة زوجة عثمان بن مظعون عديل النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت إلى بيت من بيوت النبي وهي رثة الثياب، وهي سيئة الهيئة أو هيئتها مش مقبولة. فلما رأت إحدى نساء النبي ذلك أبلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه مشكلة عند عديلك لازم تتدخل فيه. الآن لما يبقى فيه مشكلة بين العديل عديلي وأنا وعديلي أو أنا وعديلتي ويحصل مشاكل بيننا وبعضنا، يقول لك لا خليك برا ابعد بعيد. ليه؟ لأنه ممكن تتعاصى من المشكلة بتاعتك. هذا يا إخواننا هذا مفهوم خطأ. إذا كان إحنا أصحاب، إذا كنا إحنا كمسلمين مطالبين في غير ذات القربة أن نصلح فيما بيننا، والإصلاح فيما بيننا هو باب من أبواب النصر والتمكين للأمة، زي ما دي في أول سورة الأنفال التي تتحدث عن غزوة بدر وانتصار المسلمين، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. لذلك أيها الأحبة تحرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحرك إلى كل مشكلة، ولكن خاصة إذا كان في علاقة بينه وبين الدولة. النبي صلى الله عليه وسلم مع عديل عثمان بن مزعور مع خولة بنت خويلد أخت السيدة خديجة بنت خويلد ذهبت تشتكي لما علمت القضية، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم إيه الأخبار؟ أنت عاملة ليه كده؟ مش مهتمية بنفسك ليه؟ قالت يا رسول الله إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. شوف القضية، شوف الخطورة. المرأة لم تهتم بنفسها لأن الزوج هجرها في فراشها، هجرها في فراشها لا ليسهر على المقاهي ولا ليسهر في البارات ولا ليسهر في الليالي الحمراء ولا ليصاحب العاهرات، ولكنه هجرها لله رب العالمين. هو ظن أن مفهوم العبادة أنه يتفرغ بالليل لله عز وجل ويصوم النهار لله عز وجل، وظن أن العلاقة بين الزوج والزوجة بين الحين والحين. فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم، دعاه النبي عشان يفهمه، صحح له المفهوم اللي عنده، يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا فيقول: أما أن لك في أسوة حسنة يا عثمان، أما لك في أسوة حسنة يا عثمان؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أما أنه لا رهبانية عندنا، ما فيش عندنا رهبانية في الإسلام، فهمها بالك، افهمها، ما عندناش رهبانية. زوجتك لها حق عليك تأنس بك في الليل، زوجتك لها حق عليك، إذا أردت أن تقيم حقا لله فلتقيم حقا كذلك لعباد الله. أعطي لكل ذي حق حقه، إن لأهلك عليك، لربك عليك حق، ولزوجك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولنفسك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. تيجي المرأة من دول لما تغير على زوجها وتكلمه: انت ايه اللي سهرك بره لحد الان؟ في ايه؟ وتحاول تهتم بمشكلته، تلاقي الطلقات وتلاقي الخلافات وتلاقي الشجارات وتلاقي المعارك، وربما تكون امرأة عندها غيرة شديدة على زوجها وبالتالي ما بتتحمل اكتر من كده، تجيب البوليس وبعدين يرجع يتندم، البوليس يعمل له حصار 500 متر عن البيت مربع ممنوع تيجي هنا. ده إذا كانت الزوجة بقى خلاص فاض بها الكيل. لكن هناك نساء طيبات، هناك نساء مسلمات مؤمنات قانتات عابدات يرضين رب العالمين ولو على حساب هواهن أو أنفسهن أو متعتهن، يصبروا وينصحوا في الزوج، لكن الزوج ما بيتنصح ومع ذلك يهجرها. مش مشكلة، هاجر، هجرها وراح لغيرها، هجرها وسهران برا، هجرها وعمل يزني برا والعياذ بالله، وهي غيرانة عليه وغيرانة وبقي على المعيشة وصبرة ولم تبلغ بوليسا ولا غير بوليس حتى أن أباها لم يعلم بمشكلتها، ومع ذلك هو ما بيستحيش عن دمه ويرجع لبيته تاني. أبدا يا إخوة، الخلل في أنا وأنت. اسمع هذا الأمر أيها الأحبة الكرام، سيدنا عثمان ابن مظعون كان يقوم لله بالليل، وما هذا حجم النبي صلى الله عليه وسلم من إقامته له لله بالليل من أجل حق زوجته عليه. فكيف أنت بقى مقارنة بقى يا إخوان؟ لو يجي عثمان بن مظعون يقف في أرض الحشر بيننا وبينك ويجي يقول له يا رب والله أنا كنت بنهجر زوجتي عشان بينك وبين يديك، والتاني يقول له والله يا رب أنا كنت بنهجر زوجتي بس عشان نصاحب واحدة عاهرة برا في الشارع، أين هو؟ ماذا يقول لله رب العالمين؟ أيها الأحبة الكرام، إن الغيرة في نفوس النساء وكذلك في نفوس الرجال، لأن الله يغار والمؤمن يغار، وغيرة الله أشد من غيرة المؤمن، أشد من غيرة المؤمن. لازم يبقى في غيرة بيني وبين زوجتي وبين زوجتي وبيني، وإلا الحياة ما بلاش طعم، نمشي نعمل اللي نعوده وهي تعمل اللي هي عايزاه. لكن لا، الغيرة من الإيمان أيها الأحبة الكرام. شوفوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما زوجتك تغار عليك لازم تقدر هذا الأمر. حصل خلاف بينك وبين زوجتك أو بين زوجتك وبينك، وصل الأمر إلى السب والشتم والهجر ومش عارف إيه الكلام ده، العقوبات اللي إحنا إن شاء الله نتكلم عليها وكيفية العلاج بيها، وصل الأمر إلى السب. قولوا لي بالله عليكم، أنت إذا أردت تمرا وفي يدك حجرا بجوار نخلة، هتهز النخلة وتقول لها نزليني، ولا تلقيها بالحجر لتلقيك بالثمر والتمر؟ والله الزوجة إذا رمتك بحجر في يوم من الأيام أو أنت رمتها بحجر في يوم من الأيام، هي تريد منك تمرا لا تريد منك حجرا يخدش جلدها أو يجرح شعورها. لا نريد أن نعلق المشانق، لا نريد أن نعلق حبل المشنقة لبعضنا البعض عند أي خطأ، ولكن عاوزين يا إخوانا خلق معين، عاوزين نصف العلاج، نوصف جرعة فيتامين، نوصف فيتامين، فيتامين ت تسامح تصافح تغافر تحاب فيما بيننا، نوصف فيتامين لنا وزوجتي، فيتامين راء، جلسة روحانية إيمانية فيها صفاء فيها نقاء فيها عتاب فيها أحضان فيها قبولات ود ومحبة بينه وبين زوجتي، وإلا تخرب العملية ويضيعوا الأولاد ويروحوا ليغوا التعامت، وانتوا عارفين اللي يحصل بعد كده. ليه انت ما تجيش على نفسك؟ إذا رمتك زوجتك يوما بزوجتك يوما من الأيام بحجر، فاعلم أنها تريد منك تمرا، خذها بالجانب الإيجابي ما تاخذها بالجانب السلبي. ما تضايقش الخناق على زوجتك وتقول والله يا أصل أنا الراجل وهي المفروض تسمع كلامي، هذا صحيح، هذا صحيح، ومن المرأة لها حق في ذلك أن تفهم الأمر، فهمها بالراحة، والله من حب لك ومن غيرت عليك، من غيرت عليك ومن حب لك ومن بقائي على المعيشة معاك، أنا نفسي تكوني كذا وكذا، وهي تطلب منك برضو مطالبها، وكل منا أحد فينا يسمع للتاني. السيدة عائشة رضي الله عنها جلست مع النبي في ليلتها في يوم من أيامها عند النبي صلى الله عليه وسلم، مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها في ليلتها، أرسلت إحدى نساء النبي طبقا فيه طعاما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا هذا الكلام وهذا ونزلوه على أرض الواقع في حياتكم. جاءت واحدة من زوجات النبي عارفة طبخ الطبخة وعارفة أن النبي بيحب الطبخة دي، فلما عرفت انه هو في بيت السيدة عائشة ارسلت طبقا الى الرسول في بيت السيدة عائشة، وحسن الحظ ان النبي كان يجلس مع احد اصحابه، ودخل الطبق واذا بعائشة من غيرتها على رسول الله اخذت الطبق فضربته في الارض فكسرته امام اصحاب النبي، زوجات النبي، بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيه مشاكل، لكن اين رجولة النبي؟ وأين حنكة النبي؟ وأين تصرفات النبي الحكمة في مواطن الخلاف في مواطن المشاكل؟ أين هو التصرف بحكمة؟ ضربت الطبق بيدها كسرته. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بقايا الطعام من على الأرض وكسر الطبق من على الأرض وهو يضحك ويبتسم ويقول غارت أمكم، غارت أمكم صلى الله عليه وسلم. أين هذا منا؟ بالله عليك لو زوجتك بتحط الطعام بين ليلك ولضيوفك وغصب عنها كاسة وقعت انكسرت، كم يصدر منك من الطلقات النارية؟ كم يصدر منك من الطلقات على زوجتك وهي التي وقفت في المطبخ طوال النهار وحرقت أيديها واتسعت بالنار وغسلت وأعدت وهيأت ونظمت وزخرفت لتدخل عليك الفرحة وتجد مكانة في نفس ضيوفك بما أعدت زوجته، ومع ذلك خطأ لا إرادي سقط منها كأس انكسر قدام الضيوف، ماذا تقول أنت؟ الغيرة موجودة، ولكن وظفوها التوظيف الإيجابي، بلاش ناخدها بالجانب السلبي، بلاش نعمل فيها ان احنا يا تسمع كلامي ياهو مفيش. طب بعد كده تمام 110 هتكون انت اللي بره. لكن يا اخوانا نريد شعرة معاوية، اذا شدت الزهرة تقطعها انا نرخيها، واذا هي رختها انا شدها. لابد ان يكون حياة بيننا وبين بعضنا كده بهذا الامر. انت تسكت شوية، تتغفر شوية، تتسامح شوية، انت تصبر شوية، هي تصبر شوية. الصبر، الصبر ايها الاحبة الكرام، خلق الكرام، جزاؤه عند رب العالمين بغير حساب. هذا هو المطلوب في حياتنا الزوجية. مطلوب مش مطلوب لما تحصل مشكلة انت تكبرها، مش مطلوب لما تحصل مشكلة الزوجة تكبرها، مطلوب على طول ان احنا نسد الثغرات، نقلل من حجم الخروقات اللي موجودة بيننا وبين بعضينا علشان نقدر نعيش، عشان نحافظ على بعضينا. السعادة في ايدك، والسعادة في ايدك يا زوجة، السعادة في ايدينا. السعادة ما بتنشري من محلات. اذا اراد انسان السعادة، السعادة في يده ان يصنع السعادة لنفسه بل ولغيره كذلك. الخلافات موجودة. الإمام أبو حنيفة كان الناس يستفتونه في الأسئلة. إمام أبو حنيفة أول الأئمة الأربعة، أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. ومع هذا كان إذا حدث خلاف بينه وبين زوجته، كان يحصل خلاف، كان يحدث هناك خلاف، حتى أن زوجته كانت تذهب إلى أحد تلاميذه وتستفتيه بما حدث، وتلميذه يروح للإمام أبو حنيفة يقول له الفتوى بتاعته، ومع ذلك كان يفتيه لينقل الفتوى لزوجته. إذا كان دي هتهدي من مشكلتك، إذا كان دي هتهدي من مشكلتك، روحتي لشيخ، روحتي لواحد معين عشان يحل لك المشكلة، يتوسط بينه وبينك، ما في مشكلة، اقبلها، ابلعها، ابلعها. كن كالدرس، درس أسنانك، الدرس اللي تحت أسنانك دي بتحط له المرة بيطحنها ويبلعها، وبتحط له الحلوة يطحنها ويبلعها، وكل ما يزيد في الطحن كل ما يزيد ثباته. كن كالدرس يرسو مكانه ليطحن، لا يعنيه حلو ولا مر. هي دي الحياة اللي المفروض تكون، مرة حلوة مرة مرة، نبلع لبعضينا، نبلع لبعضينا. مرة هي مشت كلمتها، ماشي يا اخي عديها شوية، طافي شوية، ما انت ما هي عارفة ان هي ما تقدر تستغنى عنك في يوم من الايام، هي عارفة كده، الزوجة كده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم متى تكون السيدة عائشة غاضبة ومتى تكون راضية، ويقول لها كده، يقول لها عائشة انا اعرف انك انت امتى تكون راضية وامتى تكون مبسوطة، لكن احنا ما نعرفش كده، احنا ما نعرفش زوجتنا غضبانة الا لما يجينا البوليس على الباب. سيدنا النبي كان يستقر هذه الاستقرار. فلما قالت كيف رسول الله؟ قال اذا كنت راضية قلت ورب محمد، واذا كنت غضبة قلت ورب ابراهيم. لازم الرجل يبقى لماح، يعرف زوجته امتى تكون غضبانة ويحاول يسترضيها، ولازم الزوجة تكون لماحة تعرف انت زوجها يبقى غضبان وتحاول تسترضيه وتجعل الامر لله. والله يا اخوة اقسم بالله لو جعلنا العلاقة بيننا وبين زوجاتنا علاقة ربانية، وجعلنا بيوتنا محاريب للعبادة، نتعبد بكل شيء في حياتنا، لو معلقة وقع الارض شلتها بنية العبادة حتى لو زوجتك شايفاها وما شالتهاش. خلاص يذوبوا الملح اللي موجود لنا من بعضين. السيدة عائشة قالت له يا رسول الله والله ما أهجر إلا اسمك. يعني إيه؟ يعني صحيح أن النبي زعلانة منك؟ ما بنقولش وربي محمد، بنقول وربي إبراهيم، بس قلبي مليان حب بيك، ما نقدرش نستغنى عنك، بس اسمك بس اللي بنسيبه عشان نسترضي نفسي شوية. اسمك بس، ما أحسسك إن أنا غضبان وزعلان. إخواننا عايزين هذه المدرسة نتربى فيها. عايزين نتربى في المدرسة دي، مش عايزين كلنا نعملوا أسود. يا إخواننا المطلوب من الإنسان أنت أسد، صحيح بس بره بيتك. لكن جوه بيتك خليك فهد. ما تخليكش أسد. لأن لو أنت أسد جوه بيتك هتاكل الأخضر واليابس، مش هتخلي لك حاجة لا زوجة ولا ولد. والكل هيخاف يتكلم قدامك، ما أنت سيد الغابة. لكن خليك بره أسد. وخليك جوه في البيت، خليك يا سيدي فهد، مش عايزين نقول له نعامة. ما الله عملت زي الشعر يقول أسد علي وفي الحروب نعامة. شاطر تتنطط علي يعني بس، لكن لما تيجي في مواقف الرجال علي النعامة، والنعامة يمكن أحسن منك شوية. مش عايزين ديك، عايزين يبقى فيه رحم الحب، عايزين رحم الود، عايزين ان كده يعني رحم الاسلام بيننا وبين بعضينا. الزوجة والله يمكن ممكن تكون سعيدة في بيت ابوها وامها احسن من سعادتها معاك، لكن هي بتحقق سنة، بتحقق فطرة الحياة. يا اخواننا اذا غارت الزوجة يوما ما التمس لها العذر، ويا اختي اذا غار الزوج عليك في يوم من الايام التمس العذر، ويا اخي اللي تسهر برا النبي حج من عثمان بن مسعود من الإقامة بين يدي الله بالليل. الزوجة عاوزاك بالليل، عاوزاك تقعد معاها قاعدة بصرف النظر عن العلاقات التانية، تجلس معاها جلسة، تأكل معاها أكلة، تشرب معاها كوب شاي، تشرب معاها فنجان قهوة، تقعد تساهر أنت وهي شوية مع بعضيكم. إنما تدخل وهي نايمة وتطلع وهي نايمة، يا فرحتي بيك كرجل. هذا يا إخوة ما بينفع. فإذا أردنا حياة بلا مشاكل لن نجد، وإذا حدثت مشكلة فالخلل في وفيك كزوجة وزوج. وبداية الخلل ضعف الارتباط بالله، عدم الصبر بعضنا على بعض، الابتسامة الحلوة اللي ابتسمها النبي هو بيلم الطبق من على الأرض ويقول غارت أمكم، نقدر لحظات الغضب فيما بيننا وبين بعضنا، واحد فينا يصبر على الثاني لحظة حتى تنتهي جولة الغضب، ثم بعد ذلك يسترضي كل منهما الآخر. أسأل الله أن يرزقنا بيوتا مطمئنة. أقول ما أسمعنا أستغفر الله لي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتبع هدى. آخر جزئية يا إخوانا الصبر. أنا بذكر هذا المثال الجميل، وإن كان يعني هو مش موجود عندنا في الواقع الأوروبي بتاعنا. السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجة الإمام علي، سيدة الحسن والحسين، سيدة أم الحسن والحسين، سيدة شباب أهل الجنة. ضاق بهم الأمر زرعا يوما ما، بعد ثلاثة أيام ثلاثة أيام لا يجدون طعاما يأكلها هي الإمام علي، حتى أنهما ربط الحجر على بطنهما. سبحان الله. أعتقد لو واحدة قاعدة 24 ساعة من غير ما يكون في حاجة في الثلاجة ولا حاجة جديدة غير اللي مليانة الثلاجة بيها، يعني يبقى زوجها ما يعلم بها إلا ربنا، إن شاء الله تبقى عراق لرب السماء. ثلاثة أيام يربطوا الحجر على بطنهم مش لاقين اللي ياكلوه، حتى اصفر لونها. الإمام علي يعني بيسأل سؤال استفساري، إن شكلك كده بيتغير، ثلاثة ثلاثة أيام لم نجد طعاما، يعني هذا شيء طبيعي. طب ما بتتكلميش ليه؟ ما أنا قدرت ظروفك. طب احكي قولي كذا. لا انا مقدر ظروفك. وبعدين ابويا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاني وصيه ليله الزفاف بتاعها، قال لها يا فاطمه اذا جاءك علي بشيء فقليه والا فلا تساليه. طبعا الان ما تقدرش، يعني اذا جاء علي بشيء، الحديث ده فيه فقه وفيه محاضره ساعه كامله ولا اكثر من ساعه. اذا جالك علي بشيء فقليه، مش الايام دي تكتب لك الليستي واذا غيرت الصنف تبقى بيتك سودي. اذا جاءك علي بشيء فكليه والا فلا تساليه. ما تقولش انت ما جبتش ليه، خلاص عشان كده قاعد ثلاث ايام من غير اكل، ما تقدرش تساله عشان تسمع كلام ابوها. تعال شوف الزوجات الايام دي، يمكن قبل ما تطلع البنت ابوها يقعد معاها محاضره ولا محاضرتين، وما تقعد معها 20 محاضرة ومحاضرة، ما فيش محاضرة منهم يوصوها بالزوج. لا اسمعي، أرى أنت هنا الدولة فيها قانون، القانون يحمي المرأة والبنت، هذا الكلام. وإذا ما عجبك الحال تعالج، وأنا جيب لك الحق بتاعك مثلث ومربع، ما شاء الله عليك، ده انت يعني فتحت باب جهنم على هي والزوج، بدل ما تنصر بالنصيحة التانية الإيجابية. وبعدين خلي اللي في دماغك لما تيجي ساعته والله أعلم. لا المفهوم غير كده يا إخوان، هذا ما أردت أسوقه لكم أيها الأحبة الكرام. إذا حدثت مشكلة بسيطة بيني وبين بعضي، السلسلة طويلة قلت لكم ستأخذ سنة وزياد أمثال، نقطتين سريعة حابب أذكرها. النقطة الأولى، يعني زرت المقابر في الكولومبيا دائما، وللأسف الشديد وجدت بدعة وإهانة. البدعة، وجدت بدعة طلعت في برلين وأرجو لمن بدأها أن يعجل بإنهائها، وإلا فالإثم عليها وعليه وعلى أصحاب القبور. هذه الصور الفوتوغرافية التي توضع فوق القبور، هذه بدعة لا أنزل الله بها من سلطان. حتى هذه الرخامات التي ترفعها فوق الأرض دي تكلفوا نفسكم آلاف، وفي آلاف مش لاقين ياكلوا، هذه كذلك مخالفة للشرع. الصورة اللي بتحطها على القبر هذه مخالفة للشرع، وهذه بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومن سن في الإسلام سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. كل واحد يجي يحط صورة على قبر الميت بتاعه، صورة الميت يحطها في قبره، هذه أنت عليك وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. اللهم قد بلغت. الأمر الثاني، القرآن شهد له الأعداء أنه يعلو ولا يعلى عليه، سواء كان علو المكان أو علو المكان. أسف شديد، أنا لو وجدت ورقة بيضاء مرمية على الأرض ورقة سيبها، لكن لو وجدت ورقة بيضاء مرمية على الأرض مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم أو مكتوب فيها لفظ الجلالة مرمية على الأرض بشيلها، إما أن أمزق الحروف بتاعتها عشان لا تجمع لفظ الجلالة وبعدين أرميها، وإما أن أنا أحركها وأرميها على جنب، وإما أن أنا أرميها في بحر. هذه ورقة فقط بيضة مرمية على الأرض فيها لفظ الجلالة، لازم أرفعها. فكيف بالبراويز القرآنية واللوحات القرآنية اللي مرمية في قلب التراب فوق القبور؟ من ابتدع هذا أصلا؟ كل إنسان وضع القرآن فوق التراب فوق القبر فإنما هي بدعة، وإنما هي إهانة للقرآن، إنما هي إهانة للقرآن. القرآن يرفع ولا يوضع، القرآن يعتز به ولا يستهان به، القرآن لا يجعل ليوضع على المقابر، ولكن إذا أردت فعلا أن أنت قلبك حنين على اللي مات ما تحط له القرآن على المقابر. لكن يا أخي اقرأ وهب، وإن كان فيها خلاف بين الفقهاء، يا أخي تصدق تصدق جارية، يا أخي ادعي له. حديث النبي حط ثلاث حدث، منهم دعاء ومنهم ولد صالح ولد صدق هذا النوع، منهم صدقة جارية. إنما تحط قرآن، وأنا أهيب بكل إنسان سمع هذا الكلام وله على قبر أحد من أمواته مثل هذه الأمور فلا يبيت ليلته هذه إلا وقد انتهى هذا الأمر، وإلا فقد أحمله، فإني أحمله المسؤولية أمام الله عن هذه البدعة، وهذه إهانة للقرآن. أحد الإخوة كان معايا قال لي نشيل، قلت له لا لا ما تشيلش ما تشيلش، لأننا سنبلغ الجميع عشان يبقى هو اللي مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر. هذا أمر أيها الإخوة. الأمر الأخير، أنت عارفين طبعا النهاردة بداية كأس العالم، وأنا أتوقع يعني أن حديث النبي لما قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد النبوي، احنا ضفنا هو الى كاس العالم، ضفنا لها كده كاس العالم، تشد الرحال الى كاس العالم، حتى ان المساجد تهجر والشباب ينشغل عن كاس العالم. يا سيدي انا اقول لك لو حتى عايز تسمع كاس العالم اسمعه، بس ارجوك لا تفوت صلاه، لا تفوت صلاه عليك، ارجوك الله يخليك. هياخذوا هم الملايين والمليارات وانت والله ما انت تاخذ ولا حاجه، لان ما هياخذ الريح، ما هتاخذ الا اللي خدوا الريح من البلاط، ما انت تاخذ ولا شيء غير شويه الذنوب اللي انت تحملتهم بسبب ضياع الصلاه بتاعتك. لذلك يا اخو لا اقول لك شيء، ما بقول لك شيء انك ما تسمعش، لا اسمع، او تسمع اسمع، ولكن ولكن لا تضيع فريضة بسبب ماتش كورة، وإلا فقد استهنت بالفريضة وبعلاقتك بالله عز وجل. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الذين يتبعون القول فيتبعون أحسن، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم فرج كربنا ونفس همنا واستر عيبنا وتولى أمرنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا، اللهم أصلح ذات بيننا وأصلح شأننا كله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا وأصلح لنا في آبائنا وأمهاتنا، واغفر لمن مات منهم يا رب العالمين، رب ارحمهم كما ربونا صغارا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وآخر السلام عليكم ورحمة الله.